تفضل. أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم لمن يعتقد أن الديانات السماوية متساوية ولكل أحد حرية الاعتقاد والديانة ويستدل بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين؟ غلط غلط. إما لدن السفقن إيوي ونستند لك دينك ولي ديني ماشي معناه الإقرار والاعتراف بدينه، معناه الدين يعني أي تظفرض الدينك وما أدين الدينك أي تظفرض يعني إذا كي تغض والدينك تظفرض ماشي بالضرورة غادي يكون صحيح. من هذا يسكن لي صحيح ما يريد فرابر ربي خاتشي ما نفسر الدينك ولي ها ربي ويسكر لطش الأديان الدين أنقرو ويا الديانة إقلن بوذين يعني وكذلك النصرانيين أصبحت منسوخة ما خاطئ انتهى أمد العمل بها ما إلا تسوحيذني وين إقلن زيكني إقلن ثورة ما خاطئ إلا أدني نغيوذين إيروميين باللي الدين نوري في الدلارة دينهم واحد وأمهاتهم شتى. معنى الدين سن العقيدة ديوز الشرائع ذصع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ذصع الشرائع قلنا قل وقت سيدنا ويد سيدنا موسى من بعد ميد يوسى من بعد سيدنا عيسى أتصق الأمور اكتوان سخن ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم نخافيا. المهم آيات مثل فكان الدين بأن الشرائع زين تتغير حقا تسد الشريعة الإسلامية نسيت الشريعة الناسخة لكل الشرائع. ولهذا شرع من قبلنا إلى ديون الأصل ومصدر غير متفق عليه أي مختلف فيه هكذا يعني من المصادر التبعية ليست مصادر أصلية ولكن الشروط هل شرع من قبلنا شرع لنا ولا لا ولا الخلاف من شروط أن يكون شرعا لنا إلى قديلي يندرج تحت النصوص والقواعد العامة التي من شريعتنا وأن يكون كذلك أقرته شريعتنا وأن يعني دائما دائما الحكم ذي غلال الشريعة يعني الشريعة ستري حكما ولو كان ممن كان من قبله لكن مدام إقرار ومدام إبقاء ومدام كنت قارن يعني كنت قارن استمراره باعتبار أن هذه الشريعة هي التي هيمنت وهي التي حكمت فالشريعة التي جعلها الله مستقلة ومستغنية عن كل الشرائع والحمد لله. فلهذا إلاقة نقارا لو كان دوري تلارك الشريعة أين في وفقا لا يعد شرعا لنا حتى يكون في شريعتنا ما يقره ويستحسنه ويقرره إلى غير ذلك لا علينا. ولذلك إمارة ولغر الدين الصحة قارن تعايش الأديان نغل توحيد يعني هكذا توحيد خاطئ غلط. ربي سيمانيس إن الدين عند الله الإسلام هكذا خاطئ وربي يناد قل آينا يظنين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والآية الفاصلة والفاصلة والحاكمة تنقيد السبقين باللي كل الأديان ما سوى الإسلام باطلة وأتباعها خاسرون وأتباعها خاسرون ضالون غير مهتدين منحرفون غير مستقيمين عصاة لله غير مطيعين صراحة تشد نار بيه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن في الحقيقة أول كد قرن أول غلط وغير صحيح أكان خطيئ. لهذا الدين إدي بوي الرسول صلى الله عليه وسلم يسيدي تشقع ربيه ذو كد دين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أخنا خطئ ولو كره المشركون لا خطئ ولو كره الكافرون نصح متحبين لكن اكتشغلت بالغض ومن بعد إن كانوا ديني وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن هذا أسان يربح ويفلح ويهذت يضربي ومن شاء فليكفر. ليس معناه مخير ما خاطئ، أخي قال عندي حرية الاختيار، حرية الاعتقاد. لا لا غلط يا أبي يا حبيبي، لا لا معناه لو كان كفرض أقلك درت من سرتك شمض، لو كانت جاءت فضي وبريض أقلك درت خسرت. ولهذا كلي دينا ربي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم.